الصبر بالأسماع باللحن الجميل بقصيد ينهض العزم الكليل للعلا والمجد والخير الجزيل أيها الحائر إنشاد قصير أطرب الأسماع باللحن الجميل بقصيد ينهض العزم الكليل للعلا والمجد والخير الجزيل بالهدى أجل الصدى وشدوت لحنه وقت الأصيل أنجلى حزني وهمي ذهبا وارتمى عن كاهل الحمل الثقيل أيها الشاد المفدى روينا من ندى توريدك السام النبي هيج الأشواق فينا إننا كلما لحنك ناجى خاطري صرت نشوان كما الغصن أمين وسما قلبي بوجد غامري سابحا في ذكر مولاه.